السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الرحبية في المواريث، وكنا قد توقفنا في المجلس الأول في نهايته عند الكلام عن موانع الميراث. واليوم بأمر الله تبارك وتعالى، وبعد أن تكلمنا عن المانع الأول وهو القتل، نتكلم عن المانع الثاني والثالث، ونزيد عليهم بأمر الله عز وجل المانع الرابع وهو اختلاف الدارين. المانع الثاني اختلاف الدين. إذا كانت ديانة الوارث مخالفة لديانة المورث فإنه لا يرث منه شيئا. والأصل في هذا المنع أو في هذا المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، حديث رواه البخاري. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذه المسألة عندما نتكلم عنها يمكن الكلام من نواح ثلاث. الناحية الأولى حكم التوارث بين المسلمين وغيرهم، ثم نتكلم عن ميراث المرتد، والناحية الثالثة نتكلم عن توارث غير المسلمين بعضهم من بعض. أولاً، حكم التوارث بين المسلمين وغيرهم. أولا، توارث غير المسلم من المسلم أجمع العلماء على أن غير المسلم لا يرث المسلم. فلو كان الزوج مسلما والزوجة نصرانية فإنها لا ترث منه شيئا. فتوارث غير المسلم من المسلم بإجماع العلماء لا يرث غير المسلم من المسلم شيئا. أما توارث المسلم من غير المسلم فقد ذهب الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أن المسلم لا يرث من غير المسلم أيضا لعموم الأدلة. وقال مالك: السنة التي لا خلاف فيها أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا من ميراثه. وهنا مسألة: متى ينظر ويؤخذ في الاعتبار اختلاف الدين بين الوارث والمورث؟ هل ينظر إلى وقت موت المورث أم وقت تقسيم التركة؟ جمهور الفقهاء قرروا أن العبرة في اختلاف الدين هي بوقت وفاة صاحب التركة، لأن هذا الوقت هو في الواقع وقت استحقاق الميراث. فإذا مات الزوج المسلم وبعد موته بلحظة أسلمت زوجته فإنها لا ترث منه وممنوعة من الميراث. لما؟ لأن وقت وفاة الزوج كانت على غير ديانة الإسلام. ثانيا، ميراث المرتد. المرتد هو المسلم الذي رجع عن اعتناق الدين الإسلامي بإرادته الحرة الواعية، أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المرتد عن الإسلام لا يرث من غيره إطلاقا مهما كانت ديانة المورث. والعبرة أيضا في الردة هي بوقت الوفاة، فإذا ارتد عن الإسلام قبل وفاة صاحب التركة ثم ظل على ردته حتى مات المورث وقبل القسمة رجع إلى الإسلام، فإنه يعتبر ممنوعا من الميراث، هذا الميراث في هذه الحالة. وهنا قد يسأل سائل ويقول: هذا حكم من يرث منه المرتد، ولكن ما الحال في ميراث المرتد إذا مات على ردته؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الحنفية وقالوا أن ماله قبل ردته يكون لورثته المسلمين، يعني كل ما تكسبه وحصل عليه قبل ردته لورثته المسلمين، وما بعد الردة يكون لبيت المال. والمرأة فإنما لها يكون لورثتها المسلمين من غير فرق بين مالها قبل الردة وبعدها. يعني قالوا المرأة ارتدت، كل مال المرأة إذا ارتدت وماتت على ردتها لورثتها المسلمين من غير فرق عند الحنفية بين مالها قبل الردة وبعد الردة. وعند صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني قالوا أن مال المرتد كله لورثته المسلمين، المال كله لورثة المسلمين. هذا مذهب الحنفية وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله. أما الصحيح عند الأئمة الثلاثة أن مال المرتد كله يوضع في بيت مال المسلمين، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لأنه ليس هناك دليل على هذا التفريق بين الرجل والمرأة. وهذا هو المذهب الصحيح، أن مال المرتد يوضع في بيت مال المسلمين. الزاوية الثالثة وهي ميراث غير المسلمين بعضهم من بعض. إذا كان متفقين في الديانة، يعني كلاهما يهوديا أو نصرانيا، يقول الفقهاء: قل أن كل منهما يرث الآخر، لأنه ليس هناك ما يمنع من التوارث. وإذا كان مختلفين في الديانة، فالذي عليه جمهور الفقهاء أيضا أنهما يتوارثان متى وجدت أسباب الميراث، لأن جميع الديانات والملل غير الدين الإسلامي تعتبر كلها ملة واحدة في هذا الحكم، أي في المواريث. فإن كان هناك اتفاق في الديانة فالفقهاء يقولون أن كلا منهما يرث الآخر، وليس هناك ما يمنع من التوارث. إذا كان مختلفين في الديانة، يهودي من نصراني أو نصراني من يهودي أو غيره، فجمهور الفقهاء ذهب أيضا إلى أنهما يتوارثان ولا مانع في هذه الحالة، لأن كل الملل غير الدين الإسلامي تعتبر كأنها ملة واحدة. وقانون المواريث المصري في المادة السادسة نص على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم كما أشرنا، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. المانع الذي يأتي بعد ذلك وهو اختلاف الدارين، ولم يتكلم عنه الناظم. المراد باختلاف الدارين أن كل من الوارث والمورث ينتمي إلى دولة غير دولة الآخر، وله جنسية تختلف عن جنسية الآخر، وهذا الاختلاف في الواقع، انتبه، لا أثر له. لما؟ لأن المسلم يرث قريبه المسلم في أي مكان، لا أثر لاختلاف المكان والجنسية. أما غير المسلم فذهب المالكية والظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن اختلاف الدارين لا يعتبر من موانع الميراث، فغير المسلم يرث قريبه غير المسلم مهما كان مختلفين الدار، وهذا القول هو أحد الآراء عند الشافعية. وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن اختلاف الدارين مانع للميراث بين غير المسلمين، وهو الرأي الراجح عند الشافعية. طيب، نجد أن قانون المواريث المصري أخذ بأن اختلاف الدارين مانعا فيما يتعلق بالتوارث بين غير المسلمين، إلا أنه استثنى حالة المعاملة بالمثل. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أنا النهاردة في مصر، أو إنسان يعني ما في مصر على غير ملة الإسلام، وآخر يعيش مثلا في إنجلترا أو في أمريكا على غير ملة الإسلام. هذا المصري الذي مات في مصر يرث من قريبه الذي هو في دولة أخرى، ويرثه قريبه الذي في دولة مختلفة إذا مات هو، لكن بشرط القانون نص على المعاملة بالمثل. يعني هو يرث إذا كانت الدولة هناك تسمح بذلك. يعني ممكن يموت هنا هو في مصر، والدولة التي له قريب فيها أو قانون هذه الدولة يقول أن اختلاف الدارين مانع، ما دام في دولة مختلفة لا يرث، وغير مسلم طبعا. فإذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع توريث الأجنبي عنها فلا توارث، وهذا ما أخذ به قانون المواريث المصري. طيب، إذن عندنا موانع الميراث القتل كما تكلمنا فيه بالتفصيل، والرق، واختلاف الدين، وزدنا عليه اختلاف الدارين بالتفصيل الذي ذكرناه. ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى يتكلم عن الوارثين من الرجال، فقال رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. وقلنا أن هذه التبويبات من وضع الشرح. قال رحمه الله: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. طبعا إجمالا نبين معنى الأبيات إجمالا، وإن كان لنا تفصيل بأمر الله عز وجل. أولا يشير رحمه الله تعالى إلى أن الوارثون المجمع على إرثهم من الذكور 10 بالإجمال، وهم الابن وابن الابن مهما نزل. يبقى ابني ابن ابني ابن ابن ابن مهما نزل. والأب والجد له وإن علا، يبقى الأب أبويا جدي، خد بالك وبيقول إيه والجد له، يعني الجد للأب، لأن هو هيرتب لك مسألة الجد دي واحدة واحدة، لأن عندنا جد صحيح وجد فاسد، وسنتكلم بأمر الله عز وجل عن كل في حينه بأمر الله. فقال والأب والجد له وإن علا، يبقى الأب الجد جد الأب وهكذا. والأخ من أي الجهات كان، من أي الجهات يعني يا جماعة، يعني أخ شقيق، أخ الأب والأخ الأم، فإن القرآن الكريم نزل بتوريثهم مطلقا، وإن اختلف القدر المورث باختلاف جهاتهم، أو القدر الموروث باختلاف جهاتهم. ثم قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، مدلي إليه أي إلى الميت، بالأب مع الأم أو بالأب وحده. فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه، يعني العم من الأب وابن العم من الأب، وقد يكون عم شقيق فهذا أعلى، ولكن هنا يشير إلى الدرجة التي ينبغي أن تتوفر، وهو العم الشقيق أو العم الأب، وابن والعم وابن الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه. والزوج معروف، والمعتق ذو الولاء، أي من له الولاء وأعتق عبدا، فإن هذا العبد كما أشرنا إذا لم يكن له وارث يرثه سيده الذي أعتقه. فهذه طريقة الاختصار في عد الوارثين من الرجال. وطريقة البسط يقولون 15، الابن وابنه، الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم من الأب، والزوج وذو الولاء. وهذا أشرنا إليه ونحن نفصل أو نعرج على الأبيات. نزل القرآن الكريم ونزلت الآيات في سورة النساء الآية 11 والتي تليها، وآخر آية في سورة النساء التي تكلمت عن ميراث الإخوة والأخوات. وميراث الإخوة والأخوات لأم، ففي قوله تعالى في سورة النساء في الآية 12 حيث قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآية. وقرأ سعد بن أبي وقاص كما نسب إليه وكأنها قراءة تفسيرية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. فهذه أو هذا الجزء من الآية خاص بتوريث الإخوة لأم، كما سيأتي بيان الأنصبة بأمر الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء أي المجمع على توريثهن. وقوله لم يعط أنثى غيرهن الشرع أي لم يرد من الكتاب ولا من السنة توريث غيرهن، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. بنت وبنت ابن، يبقى البنت الصلبية وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيهن يأتي في محله بأمر الله تعالى. والمعتقة يقال فيها ما قيل في المعتق. والأخت من أي الجهات كانت، أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم. ووصفه الأم بقوله مشفقة لا يخفى ما فيه من مناسبة الكلام وحال الأم مع أبنائها وتوطئه لقوله ومعتقة لأجل القافية كما هو معلوم في الشعر. وقالوا أن هذه الطريقة المختصرة في عد الوارثات من النساء سبع، وبالبسط 10: البنت وبنت الابن، والأم والجدة من قبلها، الجدة اللي من قبل الأم، والجدة من قبل الأب. طبعا كل هذا الكلام سيأتي له تفصيل، لأن الجدة والجد لا يرث على الإطلاق، في تفصيل في مسائل الجد والجد. والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة والمعتقة. طبعا الزوجة بإثبات التاء هنا في المنظومة، والأشهر والأفصح ترك التاء كما هو معلوم، وأصلحنا له زوجة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إلى آخره. ولكن قالوا تكتب بالتاء وهو أولى في علم الميراث أو الفرائض للتمييز، لأن الإنسان منا يقول عن امرأته زوج زوج وهي تقول زوج، فهذا هو الأشهر والأفصح. ولكن هنا في الفرائض أولى إضافة التاء، رغم أنه ليس الأفصح والأشهر في اللغة، ولكن للتمييز، ولكن للتمييز. طيب، ثم قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. والفروض تكلمنا عنها جمع فرض، وتكلمنا عنها بالتفصيل في بداية المحاضرة الأولى. والمقصود بها هنا جزء مقدر من التركة، جزء مقدر من التركة، أو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا يزيد هذا النصيب إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وهنشرح يعني إيه الرد إن شاء الله تعالى، ويعني إيه العول. قال رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. يبقى عندنا الإرث المجمع عليه نوعين أو نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الإنسان بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب. وقد يرث بالفرض والتعصيب معا كما في بعض الحالات، كما سيأتي في الأب وغيره. فالفرض في نص الكتاب ستة، نص الكتاب يعني القرآن، أي أن الفروض التي نص عليها القرآن ستة لا سابع لها، لا فرض في الإرث سواها البتة. والبت يعني القطع، يعني قطعا لا يوجد إلا ستة فروض في كتاب الله عز وجل شرعها الله تعالى وبينها في كتابه، وهي: نصف النصف، وربع، ثم نصف الربع ثمن يعني، والثلث، والثلثان، والثلث، والسدس بنص الشرع، كلها بنص الشرع. طيب، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام. وهذه الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما قلنا، وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة. وفي الحقيقة كما سيأتي في المسائل والتدريبات وفي الشرح والتفصيل، أن هذا الفرض السابع الذي ثبت بالاجتهاد في بعض صوره راجع إلى هذه الستة، تجد أنه راجعا إلى هذه الستة. قال أن هناك من له النصف، وهناك من له الربع، وهناك من له الثمن، وهناك من له الثلث والسدس والثلثان، وكما قلنا هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد. طيب، كما أشار رحمه الله تعالى أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب. أصحاب الفروض هم الأب والجد الصحيح وإن علا. والجد الصحيح معناه يا جماعة إني أبي، جدي، أبوه وإن علا، لا يتخلل هذا الطريق إلى الميت أنثى، كل الطريق في طريق الجد ذكور، إذا تخللته أنثى يسمى جد فاسد، يسمى جد فاسد. فأصحاب الفروض هم الأب والجد الصحيح وإن علا، والأخ والأم والأخت لأم، والزوج والزوجة، والبنات وبنات لابن وإن نزلنا أو إن نزل معذرة، والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب والأم، والجدة الصحيحة وإن علت. هؤلاء إن شاء الله ونحن نتكلم عن ميراث الجد سنضرب أمثلة إن شاء الله تعالى. حاضر. هؤلاء أصحاب الفروض منهم من لا يرث إلا بهذا الوصف، يعني صاحب فرض فقط لا يدخل إلى التعصيب، وهم ستة: الزوج والزوجة والأخ الأم والأخت الأم والجدة والأم لا يرث أبدا بالتعصيب، وإنما أصحاب فروض فقط في كل حالات الميراث. في كل حالات الميراث هؤلاء الستة لا يرثون إلا بالفرض. ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب، وهو الأب والجد عند عدم وجود الأب. لأن إحنا يا جماعة وإحنا شغالين سنجد أن هناك بعض حالات الحجب، يعني إذا وجد الأب يحجب الجد الأعلى منه، إذا وجد الابن يحجب ابن الابن، إذا وجدت الأم تحجب الجدة، وهكذا. يعني إذا وجد الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، وهكذا. بعض أصحاب الفروض يرثوا في بعض الأحيان بالفرض والتعصيب. يعني إيه التعصيب يا جماعة؟ نقول مثلا الأب نصيبه كام يا جماعة؟ السدس. فنقول يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، وهتجيلنا المسائل هتبين كل ده إن شاء الله. ومن أصحاب الفروض من ينتقل من الفرض إلى التعصيب، يرث بالتعصيب فقط، زي الأب برضو والجد حالة عدم وجود الأب، والبنات والأخوات الشقيقات أو لأب. ومثلا البنت ترث فرضا إن لم يكن معها ابن، يعني رجل توفي وترك بنت وأم، البنت لها النصف الانفرادية والأم لها الثلث التلت. في هذه الحالة البنت ايه؟ ترث فرضا النصف، وبرضو بنت الابن حتى لو في نفس المسألة، يعني هو ترك بنت وبنت ابن وأم، يبقى البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة للثلثين مع البنت، والأم الايه؟ الثلث. طيب ولكن إذا وجد مع البنت ابن، البنت دي لها النصف لما تنفرد، وإن كانوا بنتين فأكتر ليهم التلتين، لكن إذا وجد معها ابن فينتقل الميراث إيه؟ من الفرض إلى التعصيب، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأخت الشقيق بترث بالفرض إذا لم يكن معها أخ شقيق. طب وجد معها أخ شقيق ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ودايما لما بنقول بالتعصيب مع الولاد مع البنات يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، بالتعصيب مع الاخوات مع الاخوه يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. زي ما هيجي لنا قدام على مذهب من المذاهب، الجد مع الاخوه الاشقاء والاخوات الاشقاء بالتعصيب، يبقى الجد هينزل منزله اخ شقيق ويرث بالتعصيب مع الاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. وكما أشار الناظم أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. وهناك فرض مقدر بالاجتهاد وزاد على ما ورد في القرآن الكريم، وهو ثلث الباقي، وذلك في ميراث الأم مع الأب و أحد الزوجين، وثلث الباقي للجد في بعض أحواله كما قلنا. الناظم رحمه الله تعالى قال: باب من له النصف. أو كما قال الشراح وهو يتكلم في هذا الباب: باب من له النصف. قال رحمه الله: والنصف فرض 5 أفراد. وفي بعض النسخ فالنصف بالفاء. والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد. يعني مين ياخد النصف يا جماعة؟ عايز أقول إن اللي ياخد النصف الجماعة اللي هقوله لكم دول: الزوج والأنثى من الأولاد. طيب طبعا أنا برضو هشرح هنا شرح عام ولينا تفصيلات بتدريبات بعد كده، بس عشان إيه يبقى مرتبطين بالمنظومة، تبقى فاهم الأبيات، لأن فهم الأبيات ده هيسهل علينا الكلام اللي هنقوله بعد كده. قال: والنصف فرض 5 أفراد، أي النصف فرض 5 منفردين. الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره ولو من زنا، كما سيأتي على قول من قال بهذا القول. وفرض البنت الواحدة اللي هي ايه؟ والأنثى من الأولاد. والأنثى من الأولاد فرضها النصف، البنت لما تنفرد لها النصف. وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن لما يكون ما فيش بنت تاخد النصف. ليه؟ لأنه لو وجدت بنت مع بنت الابن البنت تقدم تأخذ النصف فرضا، وبنت الابن تأخذ السدس معها تكملة للثلثين. يعني دي خدت النصف ودي خدت السدس، فيجتمع وكأنهما أخذ الثلثين. والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت أي الشقيقة يا جماعة، وبعدها الأخت التي من الأب. امتى ترث الاخت من الاب النصف؟ عند عدم وجود الاخت الشقيقه. وخد بالك من الضابط ده لما اتكلم بقى عن الانثى وبنت الابن والاخت، والاخت من اب قال ايه؟ ماذا قال؟ قال: عند انفرادهن عن معصبي. يعني معصب منين؟ من الذكور، لان الانثى كما قلنا لو في اخ ليها معاها لا يبقى هي ترث بالتعصيب مع الذكر مثل حظ الانثيه، وتكلمنا عنها منذ قليل. فقول الناظم: في النصف فرض 5 أفراد. طبعا الزوج يا جماعه لا يكون الا واحدا، الزوج لا ياخذ النصف إلا إذا كان إيه؟ منفرداً. يعني ماتت امرأة وتركت زوج، الزوج المرأة ما عندهاش أولاد لا من الزوج ده ولا من زوج تاني. في الحالة دي إيه؟ في هذه الحالة يرث النصف فرضاً. خلاص؟ هياخد الربع إمتى؟ هنقول لو معاها أولاد منه أو من غيره. منه أو من غيره. طيب. ثم قال: باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. منعه من إيه يا جماعة؟ زي ما قلنا من شوية، منعه من النصف. منعه من النصف. يبقى الزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة ولد. ولد ده بقى ذكر، أنثى، من نفس الزوج، من زوج آخر قبل زواجها منه، المهم انه يحجب الزوج، اسمه حجب نقصان. بعض اهل العلم يسميه كده حجب نقصان، لان احنا عندنا في حجب، حجب حرمان وحجب نقصان. حرمان يعني ما يخليكش تاخد خالص. رجل توفي وترك بنت واب وام وجد، خلاص الجد اول ما نشوفه الاب طيره، ده اسمه حجب حرمان. اما الحجب النقصان ان الزوج يكون النصف، لكن وجود الولد ذكر او انثى، وعلى قول بعض اهل العلم حتى لو من زنا من هذه المراه، ها ثبت في حقها يعني، فينزل الى الربع. يقول: وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني الربع ده للزوجة أو أكثر من زوجة، مع عدم الأولاد فيما قدر. يعني إيه يا جماعة؟ يعني إيه؟ يعني عايز يقول لك إن الزوجة لو الرجل توفي عن امرأة أو اثنان أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يشتركنا في الربع، بس بشرط ألا يكون له ولد سواء منها أو من غيرها. خد بالك معايا من الكلام ده. يبقى والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، وهو أي الربع لكل زوجة أو أكثر. النساء يا جماعة، الرجل لما يكون متزوج من أكثر من امرأة ويموت، النساء يشتركن إما في الربع بالتساوي وإما في الثمن بالتساوي. لو عنده ولد أو اثنين أو ثلاثة من هذه النساء أو من غيرهن يروحوا مشتركين في الثمن مع بعض بالتساوي، خلاص. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. معناه ايه البد يا جماعه؟ بيقول احنا حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف الى الربع، اعتمدنا ايضا وجود ولد الابن وعدم وجوده. ليه يا جماعه؟ لان ابن الابن كان ولد في الارث والحجب والتعصيب اجماعا كما قدمنا. خلاص؟ يبقى ان كان في ابن ابن برضه ينزل نفس المنزلة، يخلي الزوج من النصف الايه للربع، يخلي الزوجة من الربع الايه للثمن. هذا معنى الكلام. يعني مثال يسير كده، ماتت امرأة عن زوج وابن، يعني امرأة ماتت وسابت زوج وابن، هيبقى يا جماعة الزوج الربع لوجود الابن اللي احنا بنسميه في الموريث الفرع الوارث. طب والابن ياخد ايه يا جماعة؟ الابن عصبة، زي ما قلنا الولد الذكر عصبة بنفسه، عصبة بنفسه. وإيه كلمة بنفسه؟ لأن لما نيجي نفصل في العصبات هنلاقي عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، تفصيلات يعني تبين يعني تأسيس للمسائل بشكل علمي، لكن في النهاية هتصب في نفس ما نقوله. طيب، مات شخص وترك زوجة وأخ الأب، ترك زوجة وأخ الأب، أخوه لأبيه أو أخيه لأبيه، هيبقى إيه بقى؟ الزوجة هنا تاخد الربع لعدم وجود فرع وارث، لا في بنت ولا ابن. طب والأخ الأب ياخذ إيه؟ ياخذ الباقي تعصيبا. خلاص؟ طيب. ثم قال الناظم: باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات. مين اللي بياخدوا الثمن يا جماعة؟ الزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، خد بالك، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك إن الثمن ميراث الثمن فرض الثمن خاص بالزوجة أو الزوجات، يعني مات وترك زوجة أو أكثر إلى أربعة، الأمر واحد يعني يا جماعة. بس إمتى؟ زي ما قلنا لو كان في ولد أو في بنت أو في أولاد بنين أو في أولاد إيه؟ أو في أولاد بنين يا جماعة. يبقى الثمن فرض للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، يبقى شرط يكون في ولد، الراجل ده لما مات ساب ولد أو بنت أو أولاد بنين. ونبه على مسألة مهمة، قال لك إيه؟ قال لك ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني مش شرط ان كل دول يكون موجودين، لا ده هو ولد ينفع، بنت تنفع، ابن ابن ينفع وان نزل. طب ناخد مثال، مثلا مات شخص عن زوجه وابن، الراجل مات ساب ابن وزوجه، يبقى الزوجه ليها كام يا جماعه؟ الثمن. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. طب الفرع الوارث الابن ده عصب بنفسه ياخذ الباقي تعصيب، خلاص كده. طيب مات الرجل وترك زوجه وبنت، الزوجة تاخد الثمن والبنت النصف لأنها انفردت، النصف فرض. طيب مات وترك زوجة وأم، الزوجة هنا تاخد الربع والأم التلت. ليه الزوجة خدت الربع؟ لأن ما فيش فرع وارث خالص. طيب ثم قال رحمه الله باب الثلثان، وفي بعض النسخ باب من له الثلثان. قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، يعني ما زاد عن واحدة فأكثر، يعني بنتين فيما فوق لهما الثلثان. وخد بالك لان المثال ده او الفرد ده هيمشي مع البنتين او بنات الابن في حاله عدم وجود البنات الصلبيات، او الاخوات الاشقاء في حاله عدم وجود البنات او بنات الابن، او الاخوات لاب في حاله عدم وجود الايه الاخوات الاشقاء، وهكذا. يبقى زي كما قلنا النصف نقول في الثلثين، والثلثان للبنات جمعا. والمراد بالجمع هنا يا جماعة ما زاد عن واحدة فأكثر، ما زاد عن واحدة فأكثر. وهو كذاك لبنات الابن، هننزل بقى طول ما احنا نازلين يبقى برضو التلتين، بس في حالة عدم وجود ما قبله اللي هم البنات الايه الصنبيات. وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، يعني صفي ذهنك عشان تفهم. احنا قلنا البنتين فيما فوق التلتين، طب مش موجودين وفي بنات ابن يبقى ياخدوا التلتين، طب مش موجودين وفي بنات ابن يبقى الاختين الاشقاء، طب مش موجودين وفي اخوات اشقاء لاب اخوات لاب معذره يبقى ياخدوا التلتين. وعشان كده هو مشي بالتسلسل ده. قال وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. بيقول لك ان الاختين نفس الايه؟ نفس الموضوع، خلاص كده. والثلثين كما سياتي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لبنات سعد بن الربيع، وانا ان شاء الله عز وجل كما وعدتكم ساتكلم عن ايات الميراث واسباب النزول الصحيحه ودلاله هذه الأسباب على نزول آيات الميراث يعني إن شاء الله تعالى. فقال وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي، اللي هما الأختين لأم وأب يعني أشقاء، أو لأب فاحكم بهذا تصبي. تصبي يعني إيه؟ تكون مصيبا في الحكم، ها؟ تكون على صواب وعلى حق في الحكم. يبقى التلتين يا جماعة فرض للبنات، اثنان فأكثر مش موجودين يبقى بنات الابن اثنان فأكثر، مش موجودين يبقى للأختين الأشقاء اثنان فأكثر، مش موجودين يبقى الأخوات لأب اثنان فأكثر. ده فرض الايه؟ فرض الثلثان. ثم قال رحمه الله باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد. عايزك تمشي بقى عشان ايه الأبيات طويلة هنا شوية، نمشي بيت بيت. ولا من الإخوة جمع ذو عدد. يبقى الأم يا جماعة تأخذ الثلث إذا لم يكن للميت ولد ذكرا أو أنثى، ولا ولد ابن، ولا ولد ابن، ولا ابن ابن يعني معها أو بنته بنت ابن، وحيث لا من إخوة الميت جمع ذو عدد أي اثنان فأكثر، ويستوي في قضية الإخوة الذكور والإناث، فيشمل الأخوين فصاعدا أو الأختين فصاعدا أو الأخ والأخت فصاعدا حتى لو لأم. وهيقول لك اهو، يبقى والثلث فرض الأم حيث لا ولد. يبقى الأم متى تأخذ الثلث؟ إذا لم يكن هناك ولد. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، لأن ممكن يبقى الميت ترك أم وأخ، الأم تأخذ الثلث فرضا والأخ الباقي تعصيبا. إنما لو ترك أم وأخين فأكتر أو أختين فأكتر لأم الأب الأشقاء، الأم على طول ينزل الميراث من الثلث إلى السدس بالسين. طيب قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، يعني الأخوات الولد زي البنت في هذه المسألة، ولا ابن ابن معها أو بنته، وبرضه ما يكونش في ابن ابن ولا بنت ابن، لأن في الحالة دي دول اسمهم فرع وارث زي الابن بالظبط. في الحالة دي الأم ما تاخدش الثلث، تأخذ السدس. ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها، أي في هذه الحالة إذا لم يوجد كل هؤلاء السابقين ففرضها الثلث كما بينته. وإن لم يكن زوج وأم وأب، وإن لم يكن زوج وأم وأب، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. يعني لو الميت مات ساب زوجة وأب وأم تأخذ ثلث الباقي. يعني إيه ثلث الباقي يا جماعة؟ يعني الزوجة تأخذ الربع وبعدين هي تأخذ تلت الباقي بعد الربع، وللأب الباقي تعصيب. والمسألة دي فيها خلاف وأنا هكلمكم على الخلاف فيها إن شاء الله والراجع فيها. طيب وإن يكن زوج وأم وأب، يعني الأم ترث مع زوج أو زوجة وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني مع زوجة أو اثنين أو ثلاثة نفس القصة، فلا تكن عن العلوم قاعدة، تاخد الايه ثلث الباقي. وده مذهب الايه المصنف. قال وهو للاثنين أو السنتين، دخل بقى ايه خلص هو الأم خلاص دلوقتي هيخش على ولد الأم. ولما بنيجي نتكلم على الإخوة الأم يا جماعة، لما نيجي نتكلم عن الإخوة الأم بنتكلم الذكر كالأنثى، مفيش للذكر مثل حظ الأنثيين، خد بالك. قال وهو للاثنين او الثنتين من ولد الام فقسها زين، يعني اتنين ولدين او بنتين او ولد وبنت، ها ياخذوا الثلث بالتساوي. هيقول لك اهو وهو للاثنين او الثنتين من ولد الام فقسها زين، وهكذا ان كسروا او زادوا فما لهم فيما سواه زاد. يعني هو التلت يشتركوا فيه بالسويه، ده في اخوه واخوات لام كما قلنا بالتساوي، ها كما نصت على ذلك الايه في سوره النساء، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما أوضح المسطور، يعني القرآن ها فهم شركاء في الثلث. والشراكة دي ظاهرها إيه يا جماعة؟ التسوية في القسمة. ولذلك قال كما أوضح المسطور أي ما سطر في كتاب الله عز وجل. يبقى ده ميراث الإيه يا جماعة؟ أو فرض الثلث. يبقى فرض الثلث لمين يا جماعة؟ للأم والإخوة والأخوات لأم، هم دول ليهم التلت. الأم إمتى تاخد التلت؟ إذا انفردت أو إذا لم يكن معها فرع وارث، ابن أو بنت أو بنت ابن أو جمع من الإخوة والأخوات اتنين فأكثر. ادي الام، الاخوه الام اتنين فاكثر، ذكور او اناث او ذكور على اناث ليهم التلت بالسويه. طيب ثم قال باب السدس، ثم قال باب السدس، من من الورثه ياخذ الثلث؟ قال والسدس فرض سبعه من العدد، ده التلت ده، اب وام ثم بنت ابن وجد. يبقى السدس فرض سبعة من عدد الورث، اللي هم مين؟ اللي هم الأب والجد والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد. وهيجي يفصل لك كل واحد. قال إيه بقى؟ والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. قال لك السبعة هم. طب إحنا محتاجين تفصيل؟ قال لك أفصل لك. ثم قال فالأب يستحقه مع الولد، يعني الأب طالما في ولد في فرع وارث يأخذ الإيه؟ يأخذ السدس. وهكذا الأم بتنزيل الصمد جل وعلا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولما نقول لي ولد يبقى ابن الابن، ها نفس الشيء، خلاص احنا حفظنا الكلام ده، ابن الابن بينزل منزلة الابن عند عدم وجوده. طيب أو البنت الصلبية، قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، ابن الابن يعني، أي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه زي ما قلنا إيه؟ يأخذ أحكام أبيه، ابن الابن يعني. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقسها زين، لسه قايلها لك فوق. لها لمين؟ للأم، اكتب كده على جنب المتن عندك، للأم. لها إيه؟ لها السدس، لما يكون في جمع من الإخوة والأخوات اتنين فصاعدا أو اثنين فصاعدا. قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقسها زين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. يعني الجد يأخذ السدس عند فقد الأب لما يكون ما فيش أب. نفهم من الكلام ده إيه؟ إن وجود الأب يمنع الجد من أي شيء، يحجب يعني، خلاص. طيب قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه في حوز ما يصيبه ومده. خلاص. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ ميراث الجد في إشكال وفي مذاهب. هل الجد كما قال الناظم والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده؟ يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الجد زي الأب، زي ما أنت قلت إن ابن الابن محل الابن عند عدم وجوده، فنفس الشيء أنت النهاردة بتقول لي الأب مش موجود في جد، يبقى عايزين عايز يقول يريد أن يقول أن الجد يحجب من يحجبه الأب، والأب كما هو معلوم يحجب الإخوة والأخوات، ما بيخليش حد. خلاص كده زيه زي الابن. طب هل الجد يحجب الإخوة والأخوات؟ أم أن هناك تفصيل في المسألة؟ قال الناظم والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة. استثنى هو بقى، خد بمذهب الاستثناء، أشرح لك المذاهب دي إن شاء الله ومن قال بها. يعني أي مسألة تحتاج تفصيل من الذي نتكلم فيه الآن هرجع وتكلم فيها، ومراس الزوجين وفي شوية تفاصيل، ومراس الأم مع الجدة، ومراس الجد مع الإخوة، يعني في تفاصيل لسه هنقولها، لكن نحن الآن الأبواب التي سننتهي منها نريد أن نقف على معناها بشكل عام ونفهم ونرتب عليها حل المسائل. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يريد ان يقول ان كيف للجد ان يحجب الاخوة وهم في درجة قرابة واحدة من ايه؟ من الميت. يعني انسان مات وترك جد واخوة، الجد اللي هو ده يرث والاخوة لا ترث، ومن هنا نشأ الخلاف في المسألة، وفيها مذاهب حتى خلاف بين الصحابة كما سيأتي ان شاء الله. قال أو أبوان أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. يعني أو أبوان وزوج، كما قلنا الأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج، والأب يأخذ مثليها. فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال، مش الباقي بقى، ثلث إيه؟ جميع المال. خد بالك، يعني إحنا ما قلنا لما تكون أم وزوجة وأب، الميت ساب أم وزوجة وأب، قلنا الزوجة تاخد الربع الأول وبعدين الأم تاخد ثلث الباقي. ده مذهب من المذاهب. وفي مذهب تاني قال لك لا، ترث الايه؟ تلت المال كله، يبقى الزوج الربع كله، ربع المال كله، والام التلت والاب الباقي تعصيبا، ونقول ربع وتلت، يبقى المساله اصلها من 12 زي ما نيجي نحل ونشوف ونقسم على هذا الايه؟ الاساس. خلاص كده؟ قال او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث. هو ذهب ان لو كان جد يبقى الام تاخذ ايه؟ تلت التركه كلها مش تلت الباقي. وهيجي لنا مذاهب الصحابه والعلماء فيها ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى. قال وهكذا ليس شبيها بالابي في زوجه الميت وام وابي. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ابوان وزوج، فلما يكون الاب والام وزوجه تاخد الام تلت الباقي، لا مع الجد لا، مش شبيه في دي. ليس شبيه في لما الام تاخد ايه؟ قال لك تلت التركه كلها. فهو بيعرج على الكلام السابق، يعني بيقول هكذا ليس شبيها بالاب يعني الجد في زوجه الميت وام وابي. يعني لما تكون المساله زوجه وام واب لقت الام تاخد تلت الباقي بعد الزوجه ما تاخد الربع. خلاص كده؟ قال وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات، يعني هيجي حكم الزوج والزوجه والجد وكمل. اخر في مسائل السدس قال وبنت الابن تاخذ السدس اذا، تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وقلنا كذا بره، الراجل ترك بنت وبنت ابن، يبقى البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ ايه؟ السدس، تكمله للثلثين. وهجمنا المساله دي كتير بقى لما تكون اخت شقيقه واخت الاب، الاخت الشقيقه تروح واخده النصف والاخت الاب تاخذ السدس تكمله للثلثين. خلاص؟ قال وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي. ها؟ وهكذا الاخت مع الاخت الايه؟ التي بالابوين يا اخي ادلتي، اللي هي الاخت الايه؟ الشقيقه. بالابوين